دراب ستيف نمبر 1 بالجامد هاني الديو هنعدي ونعمل اعصار وابص انا من العيد السحريه لايف عنده بغازية الدنيا على بتراد على سفر الدنس لحن زي على اسم السادة بتصار دي الاتلا وسع يا عمي وسع وقع وارجع احنا جينا وضربت القهوة دوكو لهو كتبت عليها اسامينا العو اللي بيحلو صامح في كبت ايدينا ما بحبيش العواصلي وعشاء الجر عالتوت الناس بتنرفز مش بتنفذ ومصدق صوت ده انا احلى جاي مقفز وافتح وقفي للكبوت طبعت عالسقفة بخفة دي الفرحة لعيلة ياوت شفت البتي بوتة لابسة سولو بيتة ماشية تهزي هزة كانت هتصفني بالجنون اعمل ولا كنت زهقت يا قطة يا حلوتك يا مزاي وعلى كتر عيون قالت له كفة كفة بعيد يا خفة عن طريقي ما تفاد ورا ولفة بعيد يا واتنشف طريقي طب يلا جيب عبد الله ولا جيب البت كلها صح فاضية وحفاضية ولا شوية قفة كاملة اوعى تفكرني من الاخر ومتطلع بيهم رحلة تلبس يا ولد لابنك وخلينا في ليلتك احلى امال يعني انتي عايزة قرايب فاتحة وشبكة ودخلة والجحش يشيل العفش وتقولي لي اسكن في فيلا واطلب ايدك من والدك ونحط الغاطة على الحلة وتعيشي عيشة بابا كل اسبوع تطلعي رحلة وتقضي شهر العسل في جزر هوايا حلوة زمن التملك والدعم الغالي كان زمن وولى دلوقتي البت طموحها مرتبة وما خدت مولة وشقط الحديث والمية تسقع في القلة وتصيف على الغسالة وتاخد على ديها غلوة والشغل معايا قصدك وارجع لك بالليل مبوي يا سلام لو جبنا عيل عايز طقم وعايز بمبار ومش اكلم في نفسي ومخي مني الحال وهنعدي ونعمل اعصار والجد يسيح دمه وتطلعه من قلب الزهر واللي بيتكسف من بنت عمه ما يجيبش من اخبار دنيا بنت اللذينة والايام زي الخيار يوم تبقى في ايدينا والتاني عند العطار وتروح تعمل تركيبة عشان تهجم زي التتار تذبح حالتك عجيبة وتقول لك ريح يا حمار والخلق وشك وشك وجدارك بالابتسامات والبيضة بتاعتنا فاضية وبتتهم بتمن سفار تقليل البخت وسط البحر نزل له عدو الفار ده بص يا حاجة بص يا حاجة عشان جايين هنولع ارفع لي ايدك سيب لي نفسك انا عايزك تتدلع اصل احنا دخلاوية الاخر نفس فينا يطلع اصل احنا دخلاوية الاخر نفس فينا يطلع وببص انا من العين السحرية لقيت علبة بغازية ركبي غبطت على الجيران وبقيت مش على بعضية افتح ولا في الوسط غفل ابويا الراضية من كتر ما انا متكوي ابويا قطع عليا ابويا ويا ريت مقام بصيت له لقيته متنح وانا زيه كمان والبصه بتتكلم واحنا صبنا توهان ولقيت امي بتنادي بتقول لينا مين اللي خبط والمزة عايزه تدخل والموضوع ما بقاش متظبط الحاجه لو شافتها تطلع تخرب بيتها وفجرينا امي جري طريقه ومسكتها وقالت لها بص يا بيت انتي جايه لمين يا بيت جايه لدوه ولا لدوه طب عايزه ايه بالظبط قمت وام غامز لها ردت هي قالت لها انا خبطت على الباب غلط وفاكره بيت اختها روحي رجعت تقديرية والموضوع كده انتهى الموضوع كده انتهى سلاموس سلاموس وصباحه طلع عسل ما تفك يا عم البوز ويفوق من الكسل عايز بتساعدك جيها القتلة والاحلى ما هو وصل الاحلى ما هو وصل حب الشهرة مالوش دواء فيلم تصيح لي خبطت عشان تتصيح ده اسمه غباء حكمة لوها زمان الصمت اعظم رد على السفهاء حكمة لوها زمان الصمت اعظم رد على السفهاء سيسو النبي باب الكلام قلمه بيرعب اي حد وزع لينا شبح الاحلام ودرمز بين ويهز الارض نمبر ون احنا الاحلام واللي لفرحة عز بتساعد اللي لفرحة عز بتساعد مسا يطلع معجون بالحب ولو هتشيب بلا مش هتجيبنا جاي المسا ده الاجدع شاب حودا اخونا وحبيبنا والتوب محمى يقول يعني تموت لو هتلاعبنا مسا يطلع وما يتناش من حب الدنيا بتنعاش اي المسا الطريق ياقوت رجوع الارض لو ما تشوفهاش والتيرر عمري ياقوت روح في الارض تهملهاش مسا يطلع يعمل قلبان تقع بيوت تنزل جدران بس من نزاهة ارض الحوفي لطف الرايق جنتلمان مسا يطلع بيت بنت خلال السرعة لنرم كم سعيد وقلب حر اخويا مصطفى بالرب حمو الشر لما مش هتمر شارع 20 يعني ستوب اثبت سعد الرواد عنده تتبعه يا عبد وتفوته مطلع بص يا عيني من قده والإدارة تحمد صوته شارع 20 ده الطوفان كريم عبد النبي من جدعان احمد بلوطة طب المحروسة والستان يرحمه كمان والمثال احمد صلاح السوحة اهتمامك علي يا سموحة هيك السعيد وعزبة نور وعزبة نار دايما مفتوحة حضنا المصير قلت الحضرة مصطفى يمكن عنبرية ارض الكل وحمد سمير حزبة سعد الدولي جاي خمس كرس ما فيش منهم احمد وافي زعيم فنهم هاد السريع يا ابني جنهم مش هتقيل غصب عنهم واللمبي ده خفت دمهم قلنا دوح خمس كرسان واحسن لك تبعد عنهم احسن لك تبعد عنهم ارضك الرمل دي حيمة الولي بس العاصفرة دي أرض الآدم والمسام العزبة بيتراس المسام العزبة بيتراس تسمع